إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. ألا وإن خير الوصايا بعد المحامد والتحايا الوصية بتقوى الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من اتقى الله كان معه، وأحبه وتولاه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله يحب المتقين، والله ولي المتقين. فإذا حظي العبد بمعية الله هانت عليه المشاق، وانقلبت المخاوف في حقه أمنا. فبالله يهون كل صعب، ويسهل كل عسير، ويقرب كل بعيد. وبالله تزول الهموم والغموم، وتنزاح الأكدار والأحزان. فلا هم مع الله، ولا غم ولا حزن. وإذا كان الله معك فمن تخاف؟ وإذا كان عليك فمن ترجو؟ أيها المسلمون، الحضارة الإنسانية بمكتشفاتها ومخترعاتها غالباً ما يكون آخرها خيراً من أولها، بخلاف أديان الناس ومعتقداتهم. فإن متديني كل دين صحيح يكون أولهم خيراً من آخرهم، وسلفهم أهدى من خلفهم. ذلك أن الحضارة بدأت تحبو في حين أن الأديان ولدت واقفة، والحضارة تراكم معرفي، أما الدين فهو وحي منزل وهدي محكم. والفرق بين الأتباع الأوائل لكل دين صحيح وبين متأخريهم كمثل الفرق بين الماء عند منبعه والماء عند مصبه بعدما جرى وخالط ما خالط من الكدر والشوائب. لذا فإن خير يهود أنبياؤهم وأحبارهم الأولون، وخير النصارى عيسى بن مريم وحواريوه، وخير المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المرضيون، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكلما غبرت أمة أو قرن من الناس طوي معهم علم ورفع معهم فضل. مصداق ذلك ما ورد في وصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل الرحيل: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وإذا شئت أن تعرف قرب أهل دين من دينهم فانظر إلى قربهم من سلفهم، فكلما اقتربوا اهتدوا، وكلما جفوا ضلوا. أما إن لعن خلف أمة سلفهم فإنه لا خير فيهم، فهم دسيسة عدو وصنيعة كائد. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يذكر أحدًا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. ولأجل هذا زخرت مصنفات الأئمة بالحث على التمسك بحجز السلف عند الاتباع وفهم نصوص الوحيين، فهو أمنة من الانحراف وضمانة من الضلال. أيها المسلمون،

أيها المسلمون، إن منهج السلف الصالح هو المنهج الذي يمثل هذا الدين العظيم في شموله وصفائه، كما يمثل المسلمين في اجتماعهم وائتلافهم. إنه اسم ينتظم الإسلام كله، كما ينتظم جميع المسلمين الثابتين على الإسلام، الثابتين على الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو شريعة الله في صفائها، وهو عقيدة الحق في نقائها، لا يحق لجماعة أو فرد أن تحتكره. فالذي يرسم حدود هذا المنهج هو القرآن الكريم، والذي يحدد معالمه سنة النبي الخاتم، وهو الأمنة من كل خلاف واختلاف. بذلك المنهج تعرف الحادثات من الدين فتتقى، ويعرف الأدعياء في علم الشريعة فيحذرون، ويعرف الشاقون لصف الأمة ووحدتها فيجتنبون، ويعرف المخلصون المهتدون فيتبعون. تكمن أهمية نهج السلف الصالح في كونه التطبيق العملي الأول للإسلام تحت سمع وبصر رسول السلام عليه الصلاة والسلام، وتمثله التابعون بعد ذلك تحت سمع وبصر الصحابة المشهود لهم بالخيرية والاصطفاء، وكذلك تابعوهم. فمن الذي يزايد على ذلك النهج، ومن يجرؤ أن يدعي أن الحق خلافه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وكفى، خلق خلقه واصطفى منهم من اصطفى، وجعل خيرتهم أنبياءهم ومن ترسم سبيلهم واقتفى. وتبارك الله مثيب الطائعين لأمره، ومن خالف منهم إن شاء عذب أو عفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا شبيه ولا كفى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن لمنهجه مقتفى. أيها المسلمون، منهج السلف منهج شامل في النظر والاستدلال، في التلقي والاستمداد، والارتباط بالنص الشرعي، وفي نبذ المحدثات في السلوك والتعبد، ولا يكاد يخلو أحد من المنتسبين إليه في كل مكان من خلل في الفهم أو في التطبيق، إلا أن الخلاف في امتثال هذا المنهج في بعض الفروع والجزئيات لا يجوز أن يكون داعياً إلى تصنيف المخالف أو نبذه باسم يقطع نسبته إلى السلف. فإن الأصل في كل مسلم لم يتلبس بشيء من الأصول البدعية المحدثة أنه على نهج السلف، وإن وقع في معصية أو خالف في مسألة اجتهادية. ومن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة، وشعار المخالف مفارقة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أيها المسلمون، لقد تسرب الوهن للأمة بقدر ما تسرب إليها من البدع والمحدثات والانحراف عن الطريق الحق وضعف الاستمداد من الوحيين. وإذا كان المسلمون يلتمسون اليوم طريقا للنهوض، فليس لهم من سبيل إلا وحدة جماعتهم، ولا سبيل إلى وحدة الجماعة إلا على الإسلام الصحيح. والإسلام الصحيح مصدره القرآن والسنة، وهذه خلاصة الاتجاه السلفي، عودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تلتبس عليكم السبل، ولا تضلنكم الأهواء، ولا يصدنكم كثرة الأعداء أو سطوة الأدعياء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.